بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, فراجعنا في الدرس السابق الفصل الأول الذي هو القواعد في أسماء الله عز وجل, واليوم في مراجعة الفصل الثاني قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. فما هي القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله؟ أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يدل على ذلك ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم, هذا من كتاب الله, هذا من الكتاب. والدليل على ذلك, هذا الدليل من الكتاب وهو دليل سمعي, وهناك أدلة غير هذه من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى ومتصف بصفات الكمال عز وجل. وأيضا هناك هذه القاعدة مقررة بدليل السمع والعقل والفطرة. أما دليل السمع فقد مر وهو قوله عز وجل ولله المثل الأعلى, فمن يبين لنا دليل العقل على هذا؟ دليل العقل, نعم, وجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة, وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني باطل, أن تكون صفات الله عز وجل صفات النقص باطل بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة, فلم يبق إلا الأول. هذا أمر. وأمر آخر نعم, معطي الكمال أولى به كما يقولون. ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق صفات كمال هي من الله سبحانه وتعالى, فمعطي الكمال أولى به. ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به. وما يتنزه عنه من العيوب المذمومة فالخالق أولى بتنزهه عن كل عيب وذم. والفطرة أن النفوس مجبولة على محبة الله عز وجل وتعظيمه وعبادته, وهي تحب وتعظم وتعبد من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة. طيب, إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها, فهل هذه هل تنسب هذه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم. فإذا جاء في كتاب الله عز وجل نفي هذه الصفات, فهل المراد النفي المحض؟ هل المراد النفي المحض؟ الجواب لا, ليس المراد مجرد النفي المحض, فإن هذا ليس بكمال, وإنما المراد النفي مع إثبات كمال ضدها اللائق بالله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، كمالا في حال ونقصا في حال، فهل تطلق على الله سبحانه وتعالى؟ هل تطلق أو يصف الله بها على الإطلاق عند من عندك؟ نعم، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى من ذلك ما كان كمالا، ويمتنع ما كان نقصا. من يمثل؟ من يمثل صفة المكر وصفة كذلك الكيد والخداع؟ هذه الصفات إذا كانت في مقابل من يمكر أو يكيد أو يخادع فهي صفة كمال، لأنها تدل حينئذ على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثله. وأما إذا كانت في مقابل من لا يستحق ذلك فهي صفة نقص، فيثبت لله عز وجل منها ما كان دالا على كمال. ولهذا لم تأتي هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى في كتابه مطلقة، وإنما جاءت مقيدة في مقابلة من يمكر بأولياء الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وصفة الخيانة هل هي من هذا الباب؟ صفة الخيانة هل هي من هذا الباب حتى يصح أن يقال خانوا الله فخانهم عند من؟ ليست من هذا الباب. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا صفة نقص محض، لأنها معنى الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة أن تخدع صاحبك مثلا في مقام الائتمان، وهذا نقص مطلقا، هذا نقص مطلقا. ولهذا ورد في الحديث، حديث فيه ضعف، الشيخ الألباني رحمه الله يحسنه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة صفة ذم ونقص. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء عند من؟ كل اسم متضمن لصفة، فماذا؟ كل اسم متضمن لصفة. إذن الصفات تعرف بالأسماء، وتعرف بإطلاق صفات مفردة بدون اسم. وأيضا من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعاله لا منتهى لها. عرفتم معنى قوله لأن كل اسم متضمن لصفة؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن لصفة. ثم جاءت أدلة على وصف الله عز وجل بالصفات اللائقة به، من دون أن تكون هذه الصفة في ضمن اسم، من دون أن تكون هذه الصفة في ضمن اسم. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك. الاستدلال بهذه الآية على صفة المجيء، الاستدلال على صفة المجيء بهذه الآية، هل أخذنا الصفة من الفعل أم أخذنا الصفة من اسم من أسماء الله عند من؟ من الفعل، أخذناها من الفعل. إذن تؤخذ الصفات من أسماء الله عز وجل، هذا أولا، وتؤخذ الصفات من إسناد هذه الصفات عن طريق الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء ربك، ينزل ربنا، يأتيهم إلا أن يأتيهم الله، أخذهم الله، هذه كلها صفات. ويأتي أيضا الاستدلال بالصفة بذكر الصفة منصوصا عليها في أدلة ثالثة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءه عثمان بن أبي العاص يشكو له مرضا، قال: ضع يدك على المكان الذي تألم ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما هي الصفة؟ أعوذ بالله وقدرته، هذه رواية مسلم. أعوذ بعزة الله وقدرته، رواية أبي داود. ما هي الصفة؟ القدرة نأخذها من أكثر من دليل، فنأخذها من اسم الله عز وجل القادر ومن اسمه القدير، ونأخذها من قول الله سبحانه وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون، ونأخذها من مثل هذا الحديث: بعزة الله وقدرته. فالصفة أوسع، الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء منحصرة، أقصد بمنحصرة ليس الانحصار في عددها، وإنما الحصار في الألفاظ التي ترد فيها، أنها تؤخذ من باب الألفاظ المشتقة الدالة على الصفات. أما باب الصفات فتؤخذ من الأسماء، وتؤخذ من الأفعال، وتؤخذ من المصادر، وهكذا. ثم أيضا الدليل على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء أنه لا يسمى الله سبحانه وتعالى بكل صفة دل عليها دليل، فقوله عز وجل: وجاء ربك، هذه يستدل بها على إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى. لكن هل يسمى الله عز وجل بالجاء؟ لا، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. هل يسمى الله عز وجل بالشاء؟ لا، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. هل يسمى الله بالمريد من باب التسمية؟ لا، ولكن هذا يكون من باب الإخبار إذا ورد. القاعدة الثالثة عند من؟ عندك، أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ثبوتية وسلبية. فالثبوتية عند من؟ ما أثبته الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات في الجملة إما أن تكون كمالا لا نقص فيها، وإما أن تكون نقصا لا كمال فيها، وإما أن تكون محتملة. ولهذا هذا الكلام يفسر معنى قول المؤلف في أول الكتاب: لا احتمالا ولا تقديرا. طيب، ما ثبت لله عز وجل من الصفات الثبوتية، ما الواجب فيها؟ إثباتها لله عز وجل كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ودل على هذا، على وجوب إثباتها لله عز وجل، السمع والعقل. من يذكر لنا دليل السمع على وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما هو الشاهد؟ آمنوا بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأنه وصف نفسه بصفات سبحانه وتعالى، فوجب الإيمان به والإيمان بهذه الصفات إثباتها لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك والكتاب الذي نزل على رسوله، الإيمان بالكتاب الذي نزل سبحانه وتعالى على رسوله تضمن الإيمان بما ورد فيه من أدلة الصفات. والعقل، العقل دال على وجوب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. من يوضح هذا؟ الله عز وجل أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، وأعلم بهذه بما يثبت وماذا من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره سبحانه وتعالى، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فنفيها أو تأويلها أو تحريفها هذا مضادة لله سبحانه وتعالى في أمره. إنما يتردد في الخبر، في إثبات الخبر إلى المتكلم به، متى يتردد في إثبات الخبر إلى من تكلم به؟ الآن قلنا لكم العقل دل على أن الله سبحانه وتعالى على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى من جهة أن الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأثبتها لنفسه وهو أعلم بذلك من غيره، وهو أحسن أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى من غيره، فلا يجوز التردد في إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه. إنما يتردد في إثبات خبر من؟ من الذي يتردد في خبره؟ نعم، يتردد في قبول وإثبات خبر من يجوز في حقه الكذب أو الجهل أو النسيان، أو كذلك أيضا العي أنه لا يفصح ما يريد، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله، فهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو أعلم بنفسه من خلقه، وهو سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يضل ولا ينسى عز وجل. وهكذا شيء آخر، أن هذه الصفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، وأفصحهم بيانا وأنصحهم إرادة، وأعظمهم كذلك أيضا ماذا؟ وأكثره، وهو أصدقهم قيلا وأبرهم بربه. نعم، فوجب قبول خبره. هذه الصفات الثبوتية. وما هي الصفات السلبية؟ ما معنى السلب عند من عندك؟ السلب ما معناه؟ السلب في اللغة، طيب النفي، السلبية أي المنفية عندك؟ أكمل. ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكلها صفات ماذا؟ صفات نقص، لا ينفع عن الله عز وجل في الكتاب ولا في السنة إلا ما كان غير لائق بالله سبحانه وتعالى. فما الواجب تجاه الصفات السلبية؟ نفيها، هذا أولا، لأن الله عز وجل إذا نفاها وجب أن ننفيها عنه، هذا أمر. ثم أيضا إثبات كمال ضدها على الوجه الأكمل. فإنما نفاه الله عز وجل عن نفسه لا يكون المراد به مجرد النفي، وإنما إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا، وقد يكون للعجز عن القيام به فلا يكون كمالا. فكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنما يراد منها إثبات كمال ضدها. والآن إلى أمثلة على هذا. كل دليل ورد في نفي صفة عن الله عز وجل فإنما المراد إثبات كمال الضد. من يمثل من يمثل للصفات التي نفيت وأريد إثبات كمال ضدها؟ طيب أنت المثال الأول وصاحبك المثال الثاني، ابدأ. ولا يظلم ربك أحدا، فهذا فيه نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، هل هو نفي محض أو مع إثبات كمال الضد؟ مع إثبات، أي نفي المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. ما هو ضد الظلم؟ العدل. فإذا هذه الآية نفي فيها الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا النفي يتضمن كمال عدله عز وجل. مثال آخر، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا فيه نفي السنة وهي مقدمات النوم ونفي النوم، وهذا فيه يتضمن ماذا؟ إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة والقيومية، لأن قبلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمن كمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا يحيى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقوله لا يموت فيه إثبات كمال الحياة. نعم. أيضا وكان الله عليما قديرا، أين النفي؟ وكان الله عليما قديرا، هذه أين الدليل الذي فيه نفي صفة ذم وعيب عن الله عز وجل والمراد بها إثبات كمال الضد؟ كان الله سميع، كان الله عليما قديرا، هذه كلها إثبات، إثبات العلم وإثبات القدرة لله عز وجل. هناك فاتك أول الآية الذي فيه الدليل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بعدها قال إنه كان عليما قديرا، فنفي العجز يتضمن إثبات كمال العلم والقدرة. القاعدة الرابعة عند من الذي عندك؟ الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، هذا في الصفات الثبوتية. والصفات السلبية أولا، معنى هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت ونوعت من إثبات من هذه الصفات ومن وصف الموصوف بهذه الصفات ظهر كمال للموصوف أكثر، ظهر كلام للموصوف بما هو أكثر. والصفات السلبية متى تذكر غالبا؟ نعم، تذكر في بعض الأحوال. الحال الأول بيان عموم كماله سبحانه وتعالى لقوله ليس كمثله شيء، قوله لم يكن له كفوا أحد، بيان عموم كماله ليس كمثله شيء، لأنه كامل فلا مثل له ولا ند له، لأن غيره سبحانه وتعالى ناقص، وهو سبحانه وتعالى هو الكامل الذي له صفات الكمال، الذي له صفات الكمال، وغيره عز وجل فقير، وهو سبحانه وتعالى الغني، غيره سبحانه وتعالى مخلوق مربوب، وهو عز وجل الخالق الرب. فإذا مما تدل عليه الصفات السلبية وتذكر له بيان عموم كماله عز وجل، هذا الأول، وهذا فيما كان في النفي المجمل، النفي المجمل. أيضا شيء آخر تدل عليه الصفات المنفية، ما هو؟ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، ما هي قاعدة أهل السنة في صفات الله عز وجل من حيث النفي والإثبات؟ النفي المجمل والإثبات ماذا؟ المفصل. هذه القاعدة، النفي المجمل والإثبات المفصل. يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وهو السميع البصير العليم القدير الحكيم الخبير. ولذلك تجد أدلة إثبات الأسماء والصفات أدلة كثيرة جدا جدا. والقاعدة أن يكون النفي مجملا ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. هذه القاعدة، بخلاف قاعدة أهل الأهواء والبدع، فإنهم يثبتون إثباتا مجملا وينفون على التفصيل، فيقولون في عقائدهم التي يقررونها على الناس إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمين ولا فوق ولا كذلك أيضا ماذا مباين ولا محايف ولا في جهة ولا. ربما يملأ لك في عقيدته عدة أسطر أو ربما صفحة أو أكثر في النفي المفصل. فعندهم طريقة غير طريقة القرآن، فالقرآن فيه النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذه هي طريقة السلف أخذا من الأدلة. وهم بالعكس عندهم النفي المفصل والإثبات المجمل. الإثبات المجمل. قد يقول قائل: فماذا يقال في قول الله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وفي قوله: لم يلد ولم يولد، وفي قوله سبحانه وتعالى هكذا أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ فهذه سلوب، وهذا نفي مفصل. والجواب أنه لا يرد النفي المفصل في دليل من الأدلة إلا لنكتة وفائدة. فعند أن ادعى المكذبون أن الله عز وجل له ولد ونسبوا له الولد والصاحبة، كان النفي مسلطا على هذا الادعاء، مسلطا على هذا الادعاء، لأن النفي إذا كان واردا على نفس ما أثبته المكذب أو ما أثبته الكاذب، كان أقوى في نفيه. فمثلا هم يدعون أن الله عز وجل له صاحبة وله ولد، فلو جاء في النفي المجمل وقيل ليس كمثله شيء، هذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على نفي الولد والصاحبة. ولكن إذا قال الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد، كان أدل، لأنه نص في نفس الشيء الذي ادعاه المكذبون، في الشيء الذي ادعاه المكذبون بنفسه. فقوله: الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، قلنا الحالة الأولى بيان عموم كماله، والحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، والحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. ما معنى هذا؟ الله عز وجل له صفات الكمال، والله عز وجل خالق، والخلق صفة كمال. هذا الخلق مع كونه صفة كمال، فلدفع توهم من قد يتوهم دخول النقص في هذه الصفة من أن الله سبحانه وتعالى يخلق لا لحكمة وإنما للعبث واللعب، نفى الله عز وجل هذا فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالنفي هنا لدفع توهم نقص من كماله الذي هو الخلق. وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فلدفع توهم من قد يتوهم أن خلق السماوات والأرض لما كان في هذه الأيام 6 أنه قد يلحق الله عز وجل من ذلك شيء؟ قال الله سبحانه: وما مسنا من لغوب. فهذا لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. وهناك حال رابعة ذكرناها في الدرس عندك، توسيع دائرة الإثبات. ومعنى توسيع دائرة الإثبات أن الأدلة التي تثبت بها الصفات أيضا تثبت ماذا؟ بأضدادها من كمال، من صفات الكمال. طيب أيضا هناك حال أخرى، تهديد الكفار والمخالفين: وما الله بغافل عما تعملون. فهذا في مقام النفي، ليس الله بغافل، والمراد من هذا تهديد الكفار والمخالفين. فإذا هذه قاعدة أهل السنة: الإثبات المفصل والنفي المجمل، ولا يرد النفي على التفصيل إلا في حال من هذه الأحوال التي ذكرتها أو نحو مما ذكره أهل العلم. القاعدة الخامسة من قواعد الصفات ما هي؟ أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين من حيث التعلق: ذاتية وفعلية. فما هو ضابط الصفة الذاتية؟ هي التي نسيتها. طيب أنت فهمت لكن ذهب عليك ماذا التعبير؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى آخره. والفعلية التي تسمى الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالنزول إلى السماء الدنيا. طيب قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. من يمثل مصعب؟ صفة الكلام، فإن الله عز وجل باعتبار أصل الصفة أن هي صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. وهذا الذي لم يسغ تصوره عند الأشاعرة، لم يسغ تصوره عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية الفعلية، الصفات الاختيارية الفعلية ينفونها صفة الغضب والرضا والرضا والمجيء والنزول والاستواء، هذه ينفونها. ولما كانوا ينفونها جاءوا إلى الكلام. الكلام له اعتباران، باعتبار أصله وباعتبار آحاده. فباعتبار أصله صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية يفعلها الله متى شاء. الأشاعرة لما كانوا ينفون الصفات الفعلية وقعوا في اضطراب لا نظير له، سخر منهم كل من يعرف اللغة العربية وكل من عنده بعض الإدراك والتفهم والتصور لمقالهم. فماذا قالوا؟ لأجل أن يبقوا على الصفة الذاتية وينفوا الصفة الاختيارية، وقعوا في اختراع ما يسمونه بالكلام النفساني. فقالوا: كلام الله عز وجل واحد تكلم به في الأزل، والله عز وجل الآن ليس بمتكلم، وإنما كلامه الآن نفساني، كلامه الآن نفسي أو نفساني يعبر عنه جبريل. فأرادوا أن يجمعوا بين نفيهم للصفات الاختيارية الفعلية وبين إثباتهم لكون صفات الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في هذا الخلط والاضطراب، لأن الأصل الأول الذي بنوا عليه أصل فاسد، ولما أدخلوا هذا الأصل الفاسد على صفات الله وقعوا في الاضطراب. القاعدة السابعة، السادسة، القاعدة السادسة قاعدة مهمة عندك يا أخي: الواجب لمثبت الصفات أن يتخلى عن محذورين عظيمين. ما هما؟ التمثيل والتكييف. فما هو التمثيل؟ ما هو التمثيل عند من؟ عندك اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله عز وجل مماثل لصفات المخلوقين، هذا واجب التخلص منه عند إثبات الصفات لله عز وجل، واجب التخلي عنه. فمن أثبت لا بد أن يثبت بلا تمثيل، ولا بد أن يثبت أيضا بلا تكييف. لماذا لم يقل بلا تعطيل وبلا ما هو الشيء بلا تحريف؟ لماذا لم يقل بلا تحريف؟ لأن أولئك لأن القسم التحريف وقسم التعطيل داخل في نفي الصفات. أما مثبت الصفة، من أثبت لله عز وجل يدا أثبت لله عز وجل، مجيئا أثبت لله عز وجل سمعا وبصرا، وجب عليه أن يتخلى من محذورين عظيمين. الأول التمثيل، فيعتقد أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فوجب عليه أن يتخلى عن التمثيل. فإذا اعتقد التمثيل فإن هذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقد قال السلف من شبه الله بخلقه فقد كفر. والمحذور الثاني، التكييف. ما الفرق بين أو ما هو تعريف التكييف؟ ما هو تعريف التكييف؟ أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. فما الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ بين التكييف وبين التمثيل، التمثيل يقيده بمماثل، والأصل في المماثل أن يكون قد رآه أو علمه، والتكييف مطلق، قد يصور ويكيف كيفية في ذهنها لا حقيقة لها، ولم يرها ولم ير مثلها، وإنما هو خيال في ذهنه. فكل مثال أو فكل صورة أو تكييف كيفها الشخص لصفات الله عز وجل فإن الله عز وجل بخلاف ذلك. فلذلك وجب على هذا المكيف أن يستريح، لا يتعب ذهنه ولا باله ولا عقله، لأن العقل لا يصل إلى إدراك كيفية الله سبحانه وتعالى ولا إلى إدراك كنه صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد قال في كتابه ليس كمثله شيء. فكل شيء ظن العبد أن الله عز وجل عليه وعلى كيفيته فإن الله بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة السابعة، وقبل ذلك، ما هو الدليل من قول السلف على نفي على التخلي من هذين المحذورين؟ الدليل من قول السلف على التخلي عن هذين المحذورين ولا سيما التكييف عند من؟ من الذي لم يجب ويحب أن يجب؟ عندك قول مالك رحمه الله، ماذا قال؟ الاستواء غير مجهول وفي لفظ معلوم، والكيف غير معقول وفي لفظ مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا في الاستواء أم هو عام في كل صفة؟ عام في كل صفة. كل صفة من صفات الله عز وجل أثبتها الله لنفسه، إذا جاءك جاء وقال لك كيف، وأراد أن يسألك عن الكيفية فتذكر له هذا، تقول له الصفة كذا وكذا معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. القاعدة الأخيرة، عند من؟ عندك التوقيفية لا مجال للعقل فيها. يقول هل يصح أن نقول إن كل اسم لله عز وجل متضمن لصفة وليست كل صفة متضمن الاسم؟ إن كان المراد بالأسماء التي تثبت اسما لله عز وجل فنعم. إن كان المراد في هذه القاعدة كل اسم لله عز وجل متضمن لصفة هذا صواب، وليس كل صفة متضمنة لاسم، أي لاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى التي يسمى الله عز وجل بها ويدعى بها فهذا صواب. فمثلا قول الله عز وجل فأخذهم الله، فأخذهم الله يؤخذ منها صفة الأخذ من هذا الفعل، من هذا الفعل صفة الأخذ، ولا يسمى الله عز وجل بالآخذ، لا يسمى بالآخذ أي لا يندرج اسم الآخذ في الأسماء الحسنى التي تقدم الكلام عليها في قواعد الفصل الأول. يخبر عن الله عز وجل إخبارا بأنه آخذ، بأنه شائي، بأنه جائي، بأنه مريد، بأنه موجود. أما من باب الأسماء أن تدرج في الأسماء الحسنى فلا يكون في الأسماء الحسنى إلا ما ورد النص عليه بأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نصا. طيب ننظر أولا، يقول الأخ أعد اختصار الموضوع الذي يفصل فيه النفي. القاعدة أن النفي مجمل والإثبات مفصل، ولا يرد دليل في نفي مفصل إلا لفائدة، من هذه الفائدة رد ادعاء المكذبين، رد ادعاء المكذبين. والأخ يسأل عن أحسن شروح قواعد القواعد المثلى. الشيخ رحمه الله نفسه مرة هو نفسه شرحها في أشرطة خرجت، وهكذا الشيخ محمد أمان الجامي له شرح عليها. هذان شرحان جيدان، وهناك أيضا بعض الشروح موجودة يستفاد منها. أيضا بعض الشروح موجودة لبعض الإخوة في الدار. يقول ما هو الضابط في التسمية ببعض أسماء الله عز وجل؟ الضابط القواعد التي تقدمت في الفصل الأول. يقول بعض نفات الصفات قال أنتم تقولون في يدي الله عز وجل كلتا يديه يمين، وكان يستهزئ، وكان يستهزئ بذلك. هذا من جهله، هذا من جهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين، وفي رواية وفي الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيد الله سبحانه وتعالى الله عز وجل له يدان، وكلتا يديه يمين مباركة. ما هي أفضل طريقة لإتقان العقيدة وماذا يحفظ في هذا الفن؟ في هذا الفن يحفظ تلخيص القواعد، في القواعد المثلى يحفظ التلخيص، ملخص القواعد وأصل القواعد التي تذكر تحفظ، هذه قواعد مفيدة. وأفضل طريقة الاجتهاد، الاجتهاد أن تبذل وقتا وجهدا في الدرس الذي تدرسه. أما أن تدرس درسا لا مراجعة ولا تلخيص ولا كذلك حضور بانتظام، وهكذا أيضا من غير اعتناء ولا نهم في الدرس، فهذا تقل الفائدة، تقل الفائدة. أنت تحب أن تكون طالب علم أو تحب أن تكون مثقف، تكون مثقفا عندك ثقافة، يسألونك عن مسألة فتقول أظن أذكر أن موجود في كتاب كذا كذا، أذكر أظن يخيل إلي كأني رأيت. أو تحب أن تكون طالب علم يحفظ الأدلة ويحفظ كلام أهل العلم، اختر لنفسك. بعض الإخوة جاء إلى هنا ومكث ربما بعض أشهر، بضعة أشهر. في هذه الأشهر التي بقي فيها هنا ربما 6 أو 7 أشهر، الأقلام هذه البيلوت هذه التي رأيتها بعيني فارغة على ماسته نحو 13 قلما، عندنا القلم ربما يبقى سنة حتى يضيع أو ينكسر، وهو هو لا كتابة ولا كذلك أيضا اعتناء ولا تلخيص. هذه القواعد الآن لو أن شخصا مر عليها وذكرها ملخصة في دفتر لنفسه يستفيد، خاصة أيضا الفصل الأخير الذي هو الشبهات، تذكر الدليل وتذكر مختصر الجواب عنه، مختصر الجواب عنه في سطر، يبقى هذا السطر معك بعد ذلك عند أن تكبر ويقوى تعبيرك وتكثر أدلتك، تستطيع من هذا السطر أن تشرحه وأن تبينه في صفحة. فالإنسان يعتني بالاختصارات. طيب، يقول في كلام طويل للأخ لكن الوقت الآن لا يسعف في قراءته، ربما نقرأه وإذا رأينا نجيب عنه في ماذا في درس آخر. وآخر يقول ما توجيهكم في قول بعض الناس شبهها الدماج بالرافضة في شدتهم وغير ذلك؟ الكلام الذي خرج الأخير هذا كلام عاطل باطل من بعض الناس، أنتم تعرفون كلام لا رأس له ولا ذيل، وإنما شيء كان يغلي في الصدر خرج. إذن استراح وأراح. ماذا نفعل؟ نذهب؟ قال الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. فالوصابي لما تكلم في دماج وفي طلابها ومشايخها وهكذا أيضا في سيرهم، هذا كلام قد رد عليه الإخوة ذلك، انظروا الردود الموجودة في ماذا في هذا الصدد، موجودة ردود كلامه من كلامه، وكلام يدل على أنه يتخذ له خطا وطريقا غير الخط الذي يعرفه أهل السنة. هذا باختصار. فلا فائدة من ذلك الكلام، لم يأتي بفائدة وإنما جاء بما هو وبال عليه، بما هو وبال عليه. فالحمد لله أهل السنة على ما هم عليه، لا يضرهم تخذيل المخذلين ولا كذلك طعن الطاعنين، سائرون على ما هم عليه، طلب علم ونشر السنة والعقيدة الصحيحة، بدل أن يساندوا أهل السنة بكونهم في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الموقع وفي مثل هذا المركز الذي انتشر منه النور إلى شتى أنحاء العالم، يزيدون الطين بلة. ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الكلام يدل على أنه يسير سيرا في خط آخر، والله المستعان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والسداد، وللمسلمين الهداية والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.